نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن تستثمر أوقاتنا في طلب العلم وفي الذكر، وما أحسن حظ أهل الحديث لكثرة صلاتهم على النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وما زلنا مع ألفية الإمام عبد الرحيم العراقي أبي الفضل رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الألفية التي سماها بالتبصرة والتذكرة، وصلنا إلى باب العالي والنازل. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد، وقسموه خمسة: فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد، وقسم القرب إلى إمام، وعلو النسب بنسبة للكتب الستة إذ ينزل متن من طريقها أخذ، فإن يكن من في شيخه قد وافقه ما علو فهو الموافقة، وإن يكن أو شيخ شيخه كذاك فالبدل، وإن يكن سواه عدا قد حصل فهو المساواة، وحيث راجحه الأصل بالواحد فالمصافحة. ثم علو قدم الوفاة، أما العلو لا مع التفات لآخر فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين. ثم علو قدم السماع وضده النزول كالأنواع، وحيث ذم فهو ما لم يجبر، وصحة العلو عند النظر. العالي والنازل كما قال المؤلف وطلب العلو سنة، يقصد سنة العلماء، لا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد سنة العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فهو يريد سنة عند العلماء، وهو البحث عن علو الإسناد. ولا شك أن علو الإسناد أفضل من نزوله، ومعنى علو الإسناد أي يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أقل عدد من الرجال، فكلما قل عدد رجال الإسناد بين المصنف وبين الرسول اللهم صل وسلم، أو بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا إسناد عالٍ، وكلما كثر العدد قالوا إسناد نازل، وكلما زاد عدد قل نزل بالإسناد، نزل بالإسناد، وكلما قل العدد قل علا بالإسناد. وكانت هذه سنة عند أهل العلم، وهي طلب علو الإسناد. ولا شك أن علو الإسناد في الغالب وليس دائما أريح، لأن البحث في الرجال يكون أقل، يعني بدل أن تبحث في خمسة تبحث في ثلاثة، بدل أن تبحث في سبعة تبحث في أربعة، فكلما قل العدد كان الخطأ أقل، ورود الخطأ أقل في الأربعة منه في السبعة، لأن تبحث أكثر يكون رجال أكثر، احتمال الخطأ أكثر، وهكذا. فكانوا يطلبون علو الإسناد، وكان يسافر العالم أحيانا من بلد إلى بلد فقط ليجد علو الإسناد، يريد أن يسمعه مباشرة من الذي سمعه، من الشيخ الذي قبله وهكذا وهكذا. هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم. جابر كان عنده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرحل إلى عبد الله بن زيد ليسمع منه هذا الحديث نفسه. فالقصد أن علو الإسناد كان سنة عند أهل العلم يقصدونه لذلك. وإلى اليوم بعض طلبة العلم يحرصون على السفر إلى بعض العلماء الكبار المسندين ليأخذوا منهم إسنادا أعلى. ونحن الآن حتى في حديثنا حياتنا الطبيعية هذه إذا سمعنا خبرا عن رجل والرجل موجود فلا نأخذ الخبر من الطرف ونقول أين الرجل لنذهب ونسمع منه مباشرة. فهذا علو إسناد. هذا علو إسناد أن نسمع من الشيخ أو شيخ شيخنا مباشرة فهذا علو إسناد. يقول وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. بعض قال لا النازل أفضل وهذا له وجه لأن البعض بالغ في قضية طلب العلو وشد الرحال وبذل الأموال فقط لطلب علو الإسناد خاصة أنه أحيانا يكون عنده الإسناد نازيا أقوى من الإسناد العالي كأن يكون رواته أوثق أو يكون رواته أئمة فهو أعلى أحسن من الإسناد العالي. وأحيانا يكون علو الإسناد فيه رجل ضعيف وهذا يعني تجده عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عندما تكلموا على بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى يحرص على علو الإسناد وإن كان الراوي فيه ضعف. ولذا مما استدركه الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الاستدراكات على الإمام مسلم في بعض الأحاديث أنه يقول له أنت أتى هذا الإسناد من طريق فلان وهو متكلم فيه ولو والحديث موجود من طريق أئمة فلم تأخذه لماذا؟ ومسلم عنده الطريق الذي من طريق الأئمة ولكن قدم هذا لعلو الإسناد قدم هذا لعلو الإسناد. وأحيانا يقوم الإمام مسلم بذكر الإسنادين معي فيبدأ بذكر الإسناد العالي ثم يتبعه بالإسناد النازل ليقول لك أنا عندي النازل المهم أن الحديث ثابت عندي ولكن أحببت أن أعلو بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون العكس يقدم الإسناد النازل ثم يتبعه بسنة يقول أنا عندي الإسناد العالي لكن قدمت النازل لأنه هو الصحيح الثابت. فالمد صحيح ولكن الكلام في الإسناد. ولذا الدارقطني في استدراكاته على الإمام مسلم رحمهم الله تبارك وتعالى استدرك عليه قريبا من 40 حديثا في كلها الدارقطني لا يعارض مسلم في التصحيح والتضعيف. يقول المتن صحيح أنا لا أخالفك لكن الإسناد الذي أتيت به يوجد ما هو أقوى منه. قالوا ويكون مراد مسلم علو الإسناد أراد علو الإسناد من هذه الناحية. قال وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد يعني مردود هذا القول عند الجمهور. الجمهور على أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. قال وقسموه خمسة فالأول يعني خمسة أقسام الإسناد العالي وقسموه خمسة فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل بل هذا هو الذي يعني ينصرف إليه الذهن مباشرة. أول ما يقال إسناد عالي يريدون عاليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقل عدد من الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المفهوم أو المتبادر إلى الذهن عندما يقال إسناد عالي أي إلى الرسول اللهم صل وسلم عليه. بل ما سمي العالي عاليا إلا لمنزلة الرسول العالية صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا القسم الأول وهو الإسناد العالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقسموه خمسة فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد يعني لا فائدة من الإسناد العالي إذا كان الإسناد ضعيفا ما استفدنا شيئا. ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى عنده ثلاثيات ابن ماجه عنده ثلاثيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من طريق رجل كذاب، ووضعها ابن ماجه في سننه، وهذا مما أنزل درجة ابن ماجه عند أهل العلم. الآن كثير من أهل العلم خاصة السابقين كانوا يعدون كتب خمسة، ما يقول كتب الستة، يقول كتب الخمسة، بخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي، ما يعدون ابن ماجه معهم. وحتى جاء عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى وألف كتابه الكمال في أسماء الرجال، فوضع كتاب رجال الكتب الخمسة وأدخل معهم ابن ماجه، ثم بعد ذلك اهتم الناس بهذا الكتاب لأن الكتاب كان يعني متميزا في ذلك العصر، واهتم به الناس، كتاب عبد الغني المقدسي الكمال في أسماء الرجال، فجاء المزي وهذبه فسماه تهذيب الكمال، ثم جاء بعد ذلك تلميذه الذهبي وذهبه فقال تذهيب التهذيب، ثم جاء الحافظ بن حجر تلميذ الذهبي فهذبه أيضا سماه تهذيب التهذيب، ثم عمله التقريب، وجاء الخزرجي فعمله الخلاصة، فاهتم الناس بهذا الكتاب، ثم بعد ذلك صار يقال كتب الستة، ودخل ابن ماجه ضمن المجموعة، مع أن ابن ماجه يعني سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى ينزل كثيرا عن الكتب الخمسة، ينزل كثيرا عن الكتب الخمسة، يعني من ناحية قوة الإسناد ينزل كثير. ومن أسباب نزول كتاب ابن ماجه عند كثير من أهل العلم هو حرصه على الإسناد العالي من طريق رجل كذاب، حرصوا على الإسناد العالي من طريق رجل كذاب، لذلك عاب الناس عن ابن ماجه ذلك، وإن كان طلب العلوي مطلوبا لكن ليس على حساب صحة الحديث. نعم، يقول وقسموه خمسة، فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد، وقسم القرب إلى إمام، هذا القسم الثاني، القرب إلى إمام يعني قريب إلى ابن مسعود، قريب إلى الزهري، قريب إلى عروة، قريب علو إسناد إلى عروة، علو إسناد إلى الزهري، علو إسناد إلى الثوري، علو إسناد إلى الأعمش، إلى قتادة، إلى أحد الرواة المشهورين، فهذا يسمونه أيضا علو إسناد، علو إسناد يعني ليس إلى الرسول وإنما أحد الرواة المشهورين، أحد الأئمة من علماء الحديث. يقول وقسموه خمسة، فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إن صح الإسناد، وقسم القرب إلى إمام، ثم قال وعلو النسبي، هذا الثالث، إذا الأول قرب إلى الرسول، الثاني قرب إلى الإمام، الثالث العلو النسبي، إذا العلو الأول إلى الرسول، العلو الثاني إلى إمام من الأئمة، العلو الثالث يسمونه العلو النسبي، علو نسبي. إذن في علو مطلق وعلو نسبي، العلو المطلق اللي هو إلى الشخص نفسه، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، علو النسبي لا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إلى الإمام الأصل أنه يسمى علوا نسبيا. ثم الذي يريد المؤلف علو النسبي أي إلى الكتب الستة بالذات، قال وعلو النسبي بنسبة للكتب الستة إذ ينزل متن من طريقها أخذ، فإن يكن في شيخه قد وافقه ما علو فهو الموافقة، أو شيخ شيخه كذاك فالبدل، وإن يكن سواه عدا قد حصل فهو المساواة، وحيث راجح الأصل بالواحد فالمصافحة. يعني هذه أنواع العلو النسبي، أنواع العلو النسبي ذكرها الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا النسبي إلى الكتب الستة، يعني كان في ناس لشهرة هذه الكتب، الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه وأبو داود، هذه الكتب الستة اهتم الناس بها كثيرا، كما قلنا قبل قليل عبد الغني المقدسي صنع كتاب الكمال، ثم جاء المزي فسماه تهذيب الكمال، ثم جاء كتاب في اللي هو الأحاديث الخارج عن الكتب الستة كما فعل الهيثمي. المهم أن الناس اهتموا بالكتب الستة هذه كثيرة، تحفة الأشراف وضع الكتب الستة وزاد عليها، فصارت الكتب الستة هذه محط أنظار الناس، الناس كلهم يهتمون بهذه الكتب الستة، فكان من ضمن اهتمام الناس المستخرجات كما مر بنا على الكتب الستة، وإن كان أكثر المستخرجات على الصحيحين، لكن أيضا هناك مستخرجات على أبي داود وعلى الترمذي وعلى النسائي وعلى ابن ماجه. فصار الناس يهتمون بهذه الكتب، فمن ضمن اهتمامهم بهذه الكتب صار البحث عن العلو، صار البحث عن العلو من خلال هذه الكتب الستة. مثل بالنسبة للكتب الستة: إذ ينزل متن من طريقة أخرى، يعني يرجع إلى نفس المتن، إذا جاء بمتن آخر لا يوجد في الكتب الستة هذا حديث منفصل، لكن هو يريد حديثا في الكتب الستة. إذا لا تستحي فاصنع ما شئت، إنما الأعمال بالنيات، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهكذا أي حديث يأتي بحديث، المهم أنه موجود في الكتب الستة، لا بد أن يكون المتن موجودا في الكتب الستة، لا يأتي بمتن خارج الكتب الستة. قال: بالنسبة للكتب الستة إذ ينزل متن من طريقها أخذ، فإن يكن يعني العلو في شيخه قد وافقه، يعني وافق البخاري في شيخه، شيخ البخاري وافق مسلما في شيخه في علي بن حجر مثلا، أو وافق الترمذي في نصر الجهضمي مثلا، أو وافق النسائي في شيخه، وهكذا أبو داود، وهكذا النسائي في عبد الله بن قتيبة مثلا، المهم وافقه في شيخه، شيخ المصنف، يعني له طريق آخر أخذ من فلان عن شيخ المصنف ومشى معه نفس إسناد المصنف، لكن ليس من طريقه، ليس من طريق البخاري، ليس من طريق الترمذي، ليس من طريق ابن ماجه، طريقه هو، ولكن صاد الشيخ كما يقولون، التقى مع الشيخ في شيخه، البخاري في شيخ البخاري، مع مسلم في شيخ مسلم، مع الترمذي في شيخ الترمذي. فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقة، يعني وافقه في شيخه مع علو. شلون وافقه من شيخه؟ يعني البخاري يرويه عن شيخه بخمسة رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوصل إلى شيخ الشافعي المستخرج عليه، يصل إلى شيخ البخاري يصل إلى شيخ البخاري ونفس عالي الإسناد مثله، يعني ما ينقص عنه برجل، فهذه تسمى إيش؟ قال: فهذه الموافقة. أو شيخ شيخه، يعني وافقه في شيخ شيخه، لم يوافقه في شيخ إسحاق، وإنما وافقه في شيخ عبد الله المبارك مثلا، وافقه في شيخ شيخه، لم يوافقه في شيخه، وإنما في شيخ شيخه تجاوز. أو شيخ شيخه كذاك فالبدل، يسمى البدل إذا وافقه في شيخ شيخه. وإن يكن سواه عدا قد حصل فهو مساواة، يعني سواه بالعد، بينه وبين الرسول خمسة، بينه وبين الرسول خمسة، بينه وبين الرسول ستة، بينه وبين الرسول ستة، وهكذا وافقه في شيخ شيخه. وحيث راجحه الأصل بالواحد فالمصافحة، يعني حيث راجحه، يعني صار المستخرج أعلى سندا من صاحب الإسناد، يعني صاحب الكتاب، يعني الترمذي يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة، هذا قدر يوصل إلى نفس الحديث من طريق شيخ الترمذي أو شيخ شيخه، وصل حق الرسول صلى الله عليه وسلم بستة، فعلى بإسناده على إسناد الترمذي، يعني يقول كأنه يقول للترمذي: أنا أيضا أرويه بنفس الطريق الذي رويته أنت، لكن برجال أقل، برجال أقل، فهذه درجة أعلى. طيب: وحيث راجحه الأصل بالواحد فالمصافحة، يعني أن يصافحه في شيخه، يصافحه في الإسناد نفسه وفي العدد نفسه، هذه تسمى مصافحة، ما زاد عليه بشيء. طيب: إذن النوع الأول من العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني من العلو إلى إمام من الأئمة، أي إمام من أئمة الحديث. النوع الثالث من العلو نسبي، بنسبة، يعني علو مقارنة بالبخاري، علو خاص بمسلم، علو خاص بالنسائي، بالترمذي، بكتاب معين، خاصة الكتب الستة. قال: ثم علو قدم الوفاة، أما العلو لا مع التفات لآخر فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين. يعني علو قدم الوفاة، هذا النوع الرابع، النوع الرابع من العلو، علو قدم الوفاة، يعني إن كان للشيخ مثلا أربع رواة، الشيخ له أربع رواة. يعني أعطيكم مثالا قريبا من هذا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى كان من تلاميذه الذي يقرأ عليه في الدرس الشيخ عبد العزيز الراجحي، العضو هيئة كبار العلماء، كان ممن يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز في الدرس أثناء الدرس، وفي الدرس موجود منهم تلاميذ الشيخ عبد العزيز الراجحي، وفي تلاميذ تلاميذهم يحضرون الدرس. طيب، يعني أعلى من كان يحضر عند الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد العزيز الراجحي تقريبا، والشيخ عبد العزيز الراجحي في ذاك الوقت قبل وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز عمره قد تجاوز 60، وكان يحضر درس الشيخ عبد العزيز بن باز واحد عمره 14 واحد عمره 13 وفي 20 وفي 25 وفي 30 وفي 35 وفي 40 وفي 45، يتفاوتون في السن من 60 وانت نازل، وقد يكون أحيانا أعلى من 60. كان أذكر درس الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، كان عندنا شايب أكبر من الشيخ ابن عثيمين ويحضر معنا الدرس. فهؤلاء الطلبة يتفاوتون في أسنانهم، فإذا أنت أخذت عن الشيخ عبد العزيز الراجح عن ابن باز ليس كما تأخذ مثلا عن عثمان عن عبد العزيز بن باز. ليش؟ هذاك أقدم وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز الراجحي إذا توفاه سيموت وإحنا بنموت كلنا ورحمه الله ورحمته. طيب، فالقصد أن كلما أخذت من الأقدم كان كعلو. فرق بين واحد يقول أنا والله أدركت تلاميذ الشيخ الصغار، واحد ثاني يقول أدركت تلاميذ الشيخ الكبار، يفرق. إدراك الكبار إدراك قدم الوفاة، فإدراك الكبار ليس كإدراك الصغار، إدراك الكبار ليس كإدراك الصغار، فهذا يسمونها أيضا علو، هذا نوع من أنواع العلو، أن تدرك كبار تلاميذ هذا الشيخ وإن كانت صغار موجودين، وإنما تدرك الكبار من تلاميذه، فهذا أيضا نوع من أنواع العلو يسمونه علو قدم الوفاة. ثم علو قدم الوفاة، أما العلو لا مع التفات لآخر فقيل للخمسين أو الثلاثين مضت سنين. ابن مندى رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول طالما أنه زامل الشيخ 30 سنة، يعني 30 سنة خلاص كلهم قديم الوفاة، قديم خلاص من القدماء، 30 و40 و50 و60 كلها سواء، لا فرق بين هذا وهذا، طالما أنه تجاوز 30 الإسناد صار له 30 سنة الآن من قاله الشيخ، هذا إسناد عالي ولا يقال يعني أنه نازل مقارنة بغيره مما هو أعلى منه، أيضا عالي، طالما أنه تجاوز 30 سنة فهو إسناد عالي. يقول متى سمعته منه؟ قال قبل 30 سنة. طيب كم عمرك؟ عمري 44. متى سمعته؟ سمعته يوم عمره 14 سنة مثلا. قال هذا إسناد شنو؟ عالي، سامع صار له 30 سنة. لكن في واحد ثاني عمره 60 سنة، متى سمعته؟ قبل 50 سنة، كان عمري 10 سنوات مثلا، أو عمره 70 سنة، متى سمعته؟ قبل 50 سنة، كان عمري 20 سنة مثلا. طيب اللي سمعه قبل 50 سنة إسناد أعلى ولا لا؟ أعلى يقول، لأن قدم الوفاة أعلى. لكن ابن مندى رحمه الله يقول عقب 30 كلهم يتساوون، عقب 30 اللي أدرك أو روى عن الشيخ منذ 30 سنة كالذي روى منذ 40 كالذي روى منذ 50 كل عالي، خلاص انتهى الأمر، يتساوون في هذا الأمر. نعم، أي مسألة ترى يعني يسمونها ملح، ملح علم الحديث، يعني لا تؤثر في صحة الإسناد وضعفه. قال ثم علو قدم السماع وضده النزول كالأنواع. ثم علو هذا النوع الخامس، هو قال 5 أنواع، هذا النوع الخامس وهو قدم السماع، أن سمع قديما منه، فلان سمع منه قديما، فلان سمع منه حديثا، يعني عقب سمع منه. هذه وإن كان يعني لها تأثير، فذكر أهل العلم أن تأثير هذه يكون في المختلط، مختلط مختلط اللي هو كبر فتغير، كان حفظه جيدا ثم ساء حفظه، هني حرصون من الذي سمع منه قديما ومن الذي سمع منه حديثا، كأبي إسحاق السبيعي مثلا، أو إسحاق السبيعي رحمه الله تبارك وتعالى اختلط في آخره أو في آخره، بعضهم يقول آخره بعضهم يقول آخره، اختلط رحمه الله تبارك وتعالى، فيقولون من سمع منه قبل الاختلاط حديثه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، ومن سمع منه قبل وبعد إذا كان يمكن التمييز يقال سمع منه هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث قبل الاختلاط، أو هو يميز يقول هذا سمعته قبل أن يختلط وهذا سمعته بعد أن اختلط يؤخذ بتمييزه، إذا لم يميز يتوقف في حديثه. فهنا إذن قدم السماع يستفاد منه متى؟ في المختلط. هني نحتاج مثلا عبد الله بن لهيعة من أشهر الرواة الذين اختلطوا. عبد الله بن لهيعة بعض أهل العلم كالدارقطني وابن خزيمة يقول ضعيف مطلقا، ضعيف لا يقبل حديثه مطلقا. بعض أهل العلم يفصل يقول قبل احتراق مكتبته اختلط، وقبل احتراق مكتبته كان يعني يقبل حديثه. فهنا قال أهل العلم من سمع منه قديما قبل احتراق المكتبة يقبل حديثه، ومن سمع منه بعد احتراق مكتبته لا يقبل حديثه. ويمكن الكثير منكم يعلم أنه كان دائما يقول إذا روى عنه العبادلة قبل حديثه، عبد الله بن مسلم وعبد الله بن وهب وعبد الله بن عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن وهب الثالث عبد الله المبارك، هم أربع العبادلة يقول هؤلاء العبادلة سمعوا منه قبل احتراق مكتبته. فهنا يهتم الناس بقدم السماع، يهتم الناس بقدم السماع. إذن عند المختلط، عند المختلط يبين أو يبين الفرق بين قديم السماع وحديث السماع. نعم. قال وضده النزول كالأنواع، أيضا إسناد نازل أيضا بهذه الأنواع الخمسة. قال وحيث ذم فهو ما لم يجبر وصحة العلو عند النظر. وحيث ذم أي النزول مذموم، الأصل في النزول أنه مذموم، وكلما على الإسناد كلما كان أحسن. وحيث ذم فهو ما لم يجبر، يعني ذم طلب العلو إذا لم يجبر إذا كان ضعيفا يعني. والصحة العلو عند النظر، يعني أنت يعني تقول إسناد عالي يعني إسناد صحيح بس، هذا هو هذا يعني في النهاية قلنا هذه قضايا ملح، الإسناد العالي هو الإسناد الصحيح بس باختصار، يقول لك الإسناد العالي هو الإسناد الصحيح، أما علو الإسناد نزول الإسناد هذا لا يؤثر في تعبدنا وتديننا لله تبارك وتعالى، وإنما تعبدنا وتديننا هو في صحة الحديث أو عدم صحته. نعم. بعد ذلك تطرق المؤلف إلى الغريب والعزيز والمشهور، فقال رحمه الله تعالى وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد. كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر مستقرا. الغريب والعزيز والمشهور، هذه هي الإطلاقات المعروفة عند أهل العلم، يقال هذا حديث غريب، هذا حديث عزيز، هذا حديث مشهور. بدأ بالغريب فقال وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد فاثنين فالعزيز. ابن مندة قال الغريب كل من انفرد عن إمام مشهور من الأئمة فهذا غريب. كيف؟ يعني إمام مشهور مثل قتادة ابن دعامة السدوسي، أو إمام مشهور مثل سفيان بن عيينة، أو إمام مشهور مثل مالك بن أنس، أو إمام مشهور مثل الليث بن سعد، أو إمام مشهور مثل الأوزاعي، أو إمام مشهور مثل الزهري، أو إمام مشهور مثل عروة، هؤلاء رواتهم كثر، تلاميذهم كثر، وهذا إذا خرج من بيته تجمع الناس عليه، وإذا حضر المجلس اجتمع طلبة العلم عليه، ينتظرون متى يحدث، متى يتكلم، متى يخرج من بيته. الأعمش كان الناس ينتظرون عند بيته، يفتح الباب الناس كل عند الباب تنتظره متى يخرج حتى يحدثهم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مندي يقول هذا هو الغريب، هو أن يأتي إنسان يروي حديثا ينفرد به عن واحد من هؤلاء، يأتي أحد فيروي حديثا ينفرد به عن واحد من هؤلاء. طيب وين تلاميذ الباقي؟ أين تلاميذ الزهري؟ أنت فقط ترويه عن الزهري، أنت فقط ترويه عن الثوري، عمره ما جلس وحدث واحدا، دائما تلاميذه إيش؟ بالعشرات إن لم يكونوا بالمئات. فكونه ينفرد واحد عن الثوري أو واحد عن الزهري أو واحد عن ابن عيينة أو واحد عن مالك أو واحد عن الليث أو واحد عن ابن أبي ذئب أو واحد عن عروة ابن الزبير أو قتادة أو الأعمش، هؤلاء الأئمة الذين يشم الناس أحاديثهم ويبحثون عن أحاديثهم، صعب جدا أن يأتي واحد وينفرد بحديث عن واحد من هؤلاء. فهذا هو الذي سماه، يقول هذا هو الغريب، يقول ابن مندة غريب، يعني الغريب من ناحية اللغة، أنه كيف ينفرد هذا بمثل هذا الحديث عن مثل هذا الإمام وتلاميذه كثر. ولذا يذكرون من طرق التي عرف بها أهل العلم ضعف حديث نوح بن أبي مريم لما ذكر فضائل سور القرآن، أبو عصمة لما ذكر حديث فضائل القرآن قال له أين تلاميذ الزهري؟ يعني كيف انفردت أنت به؟ وأنت خاص حديث مثل هذا الحديث فضائل سور القرآن يعني كلنا يحرص عليه، أين تلاميذ الزهري عن هذا الحديث؟ كيف أنت تنفرد بهذا الحديث؟ يوم ذكوه اللي يقول والله أنا رأيت الناس ما يقرؤون القرآن فوضعت له هذا الحديث، فظهر وضعه له لأنه لا يمكن أن ينفرد واحد مثله ليس من مشاهير رواة الزهري أن ينفرد بمثل هذا الحديث عن الزهري، وتلاميذ الزهري الباقون لا ينقلونه، لا يقبل مثل هذا. نعم. قال وما به مطلقا الراوي انفرد فهو الغريب، وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمع حديثه، يعني الناس تجمع حديثه تبحث عن حديثه، فإن عليه يتبع يعني إن تابعه غيره من واحد واثنين فالعزيز، يعني إذا تبعه غيره يعني بعدما كان واحدا رواه معه واحد آخر أو رواه ثالث سماه العزيز، لأن الاصطلاح المتأخرين أن العزيز ما رواه اثنان، ابن مندى يقول لا ممكن ثلاثة أيضا عزيز، خاصة لما تتكلم عن إمام مشهور يروي عنه واحد غريب، يروي عنه اثنان عزيز، يروي عنه ثلاثة أيضا عزيز، فيسميه أيضا عزيزا سواء كان اثنين أو ثلاثة، لأن المشهور الآن عند أهل العلم الغريب واحد والعزيز اثنان والمشهور ثلاثة فما فوق. ابن مندى لا يوافق، يقول لا حتى ثلاثة يمكن يطلق عليه اسم العزيز، ومعنى العزيز النادر، شيء عزيز يعني قل وجوده، قل وجوده، عزيز أن تجد هذا الأمر، يعني نادر أن تجد هذا الأمر. ولذلك فعلا يعني الغريب موجود أكثر من العزيز، وهو أن يرويه اثنان في كل طبقة، لكن واحد في كل طبقة ممكن، لكن اثنان أقل وجودا سبحان الله. فالشاهد من هذا سمي عزيزا لندرته وقلته. فالانفراد عن إمام يجمع حديثه فإن عليه يتبع من واحد واثنين فالعزيز أو فوق فمشهور وكل قد رأوا، يعني الغريب واحد العزيز اثنان أو ثلاثة ما زاد عن ذلك فيسمى مشهورا. ثم قال وكل قد رأوا، أي الغريب والعزيز والمشهور منه الصحيح والضعيف، يعني لا يلزم في الغريب أن يكون ضعيفا ولا يلزم أن يكون صحيحا، ولا يلزم في العزيز أن يكون ضعيفا ولا يلزم كذلك أن يكون ضعيف، ولا يلزم من المشهور أن يكون صحيحا ولا يلزم من المشهور أن يكون ضعيفا، ما في تلازم، فقد يكون حديث مشهور بين الناس وهو ضعيف، حديث مشهور بين الناس وهو ضعيف. ومثل له ابن الصلاح مثلا رحمه الله تعالى في حديث الأذنان من الرأس، مشهور مشهور، حديث مشهور ويتناقل بين الناس، ناس تنقله وأيضا رواته كثر، يعني مشهور من حيث يعني اصطلاح أهل العلم ومن حيث اللغة مشهور. الأذنان من الرأس، ابن الصلاح قال هذا حديث ضعيف وين اشتهر، مع أن فيه كلام في صحة الحديث أو ضعفه، مثل حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مشهور لكن أيضا ضعيف. مثلا أبغض الحلال عند الله الطلاق، حديث مشهور عند أهل العلم ولكنه أيضا ضعيف. فالقصد أن الشهرة لا تلتزم الصحة. حديث إن الأعمال بالنيات مشهور بين الناس وهو غريب وصحيح صحيح، فلا يلزم من الشهرة أن يكون ضعيفا ولا يلزم من الشهرة أن يكون صحيحا. بني الإسلام على خمس، مشهور وهو صحيح. فالقصد أن الغريب يمكن يكون صحيحا ويمكن يكون ضعيفا، العزيز يمكن يكون صحيح ويمكن يكون ضعيفا، المشهور يمكن يكون صحيح ويمكن يكون ضعيفا. لكن الغريب كما قال الإمام أحمد أكثر الغرائب ضعيفة، أكثر الأحاديث الغريبة ضعيفة، لأنها عادة يبحث عنها الناس، يبحثون عن الشهرة. كيف يبحث عن الشهرة؟ لأنه يأتي بحديث ما سبق إليه، من سمع الحديث غيري؟ ما حد سمع غيره. فعندما يأتي بهذا الحديث الغريب كأنه يلفت أنظار الناس إليه، وإذاك يقول أهل أكثر الغرائب ضعيفة أو مكذوبة، أكثر الغرائب ضعيفة أو مكذوبة. قال أحمد لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. قال العراقي وغالب الغرائب ضعيفة، غالب الغرائب ضعيفة. نعم. قال منه الصحيح، منه الصحيح والضعيفة، ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقد، فقد بمعنى فقط، فقد بمعنى فقط، ولكن قال فقد لأجل النظم فقط. طيب، المهم أن قوله منه الصحيح والضعيف ثم قد يغرب مطلقا أو إسنادا فقط، يغرب مطلقا يعني غريب الإسناد غريب المتن، أو إسنادا فقط وهو الأصل، أن يكون غريب الإسناد يعني رواه واحد، هذا يسمى غريب الإسناد، يسمى الغريب النسبي، يسمى الغريب النسبي. طيب، كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم، حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور أيضا، لكن هذا مشهور عند عامة الناس، المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. والمقصور على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرة، يعني هذا مشهور أيضا لك عند المحدثين. أحيانا تكون بعض الأحاديث مشهورة عند المحدثين، أحاديث مشهورة عند الفقهاء، أحاديث مشهورة عند الفرضيين، أحاديث مشهورة عند النحويين، يعني دائما يستخدمون هذا الحديث، دائما يضربون به الأمثال. طيب، فهذه يسمونها حديث مشهورة، فالمشهور العام ضرب مثالا عليه المسلم أخوه المسلم، هذا مشهور عند عامة الناس والعلماء والمحدثين والفقهاء، حديث مشهور جدا، المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده. لكن أن النبي قنت شهرا صلى الله عليه وسلم، هذا مشهور لكن عند المحدثين، لأنه رواته أكثر من ثلاثة في جميع طبقات السند. قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقرة في طبقاته كمتن من كذب ففوق 60 رواه، والعجب بأن من رواته للعشرة، وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم قلت بلى، مس الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم، رفع اليدين نسب ونيف عن 100 في من كذب. قلنا الغريب والعزيز والمشهور، الآن ذكر المتواتر، والمتواتر لا يذكره أهل العلم، نادر ما يذكر أهل العلم المتواتر، علم الحديث، لأنه ليس من يعني علوم الحديث، وإنما هو من علوم الأصول، حديث المتواتر من علوم الأصول. لذلك بعض أهل ابن الصلاح مثال يقول تعبت أجد حديثا متواترا ما وجدت، تعبت في أن أجد حديثا متواترا لم أجد إلا من كذب علي متعمدا. فلذلك التواتر لا يتكلم عليه أهل الحديث، خاصة عندما تقول ما رواه جمع عن جمع. طيب من كم الجمع الذين عن الجمع؟ فلذا المشهور عند أهل العلم غريب عزيز مشهور، غريب عزيز مشهور، هذا هو الذي يتعامل معه علماء الحديث. أما المتواتر فيقول أول من ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال وأخذه من علماء الأصول وليس من علم الحديث في شيء، وإنما أخذ من علم الأصول، وإنما استخدمه الأصوليون عند باب التعارض، إذا تعارض يعني نص مع نص. طبعا معروف أنه يجمع بينهما، الجمع بين النصوص، متقدم متأخر ناسخ منسوخ خاص عام مقيد مطلق مبين مجمل وغيره. فإذا عجز الناس عن الجمع، يقول الحافظ العراقي للجمع أكثر من 70 باب من أبواب الجمع، فإذا لم يمكن الجمع قدم الأقوى، خلاص تعارض الحديثان أو النصان فنقدم الأقوى، إذا لم يمكن الجمع. تعارض حديث مع قرآن قدم القرآن، خلاص القرآن كله متواتر قدم القرآن الحديث، وإن صح الحديث خلاص ما في جمع في مجال الجمع الحديث والقرآن رد الحديث. تعارض حديث مع حديث قدم الأقوى، الذي في الصحيحين مقدم على الذي في غيرهما، الذي في البخاري مقدم على الذي في مسلم، الذي في مسلم مقدم على الذي في أبي داود، الذي رواه أصحاب الكتب الستة مقدم على الذي انفرد به البخاري مثلا أو مسلم، الذي رواته أئمة مقدم على الذي رواته دون ذلك، المشهور مقدم على العزيز، العزيز مقدم على الغريب. من ذلك هنا قالوا المتواتر مقدم على غير المتواتر، فهنا استخدم التواتر، قال الحديث المتواتر الذي رواه جمع عن جمع يقدم على حديث غير المتواتر. لكن إن جئت تبحث على حديث المتواترة قليلة جدا في الشريعة. فابن الصلاح رحمه الله يقول أتعبني المتواتر ما وجدت إلا حديثا واحدا من كذب علي متعمدا. بعض العلماء قال لا في حديث ثاني رفع اليدين، في بعضهم قال لا في حديث المسعى الخفين، بعضهم قال لا يوجد حديث بني الإسلام على خمس، في بعضهم قال لا في حديث متواتر اللي هو حديث مثلا الرؤية. وأكثر هذه الأحاديث المتواترة هي متواترة معنى لا لفظا، مثل حديث رفع اليدين، ما في حديث معين في رفع اليدين متواتر، لكن مجموعة الأحاديث التي جاءت في رفع اليدين إذا سألتم الله فاسألوه يعطون يكفكم. فقام النبي في بدر فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، جاء أبو موسى الأشعري فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو لي، فرفع يديه ودعا له. رب أشعث أغبر لا الحديث، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. فورا أكثر من حديث فيها إيش، لكن هذا الحديث غير متن، هذا الحديث غير متن. فيقوم مجموع رفع اليدين ورد في رفع اليدين أكثر من 60 حديث أو 50 حديث، فيكون متواتر معنى يسمونه، متواتر لفظا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بهذا اللفظ تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله تعالى. فهذا يسمونه المتواتر اللفظي، هذا الذي ذكر عنه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما وجد متواتر اللفظ إلا هذا الحديث. ولذا من اجتهد من أهل العلم في جمع الأحاديث المتواترة كالسيوطي مثلا أو الكتاني أو غيرهما من حرص على جمع الأحاديث المتواترة، يعني أولا لم يسلم له ما قاله في هذه الأحاديث المتواترة، وأقصى ما وصلوا إليه 160 حديث 170 حديث كما ذكر الكتاني، أو أقل من ذلك بالتسعية كما ذكر السيوطي. فيبقى قول من يقول إنه لا يؤخذ بأمور الاعتقاد إلا حديث متواترة، هذا قول باطل، لكنه يقول رد الدين، رد الدين، خاصة على كلام واحد عالم من أئمة الحديث كابن الصلاح ما في أحد متواترة. طيب إذا معناته ما في دين، إذا ما نأخذ العقيدة إلا من أحاديث متواترة إذا ما نأخذ الدين من الحديث أبدا. لماذا؟ لأن ما في أحد متواتر، ولا أحد متواتر بهذا الذي يدعى أن أحد متواتر. ثم جل هؤلاء الذين يقولون في الاعتقاد هم ليسوا من أهل الحديث. وإذاك لا يميز بين الحديث المتواتر الحديث غير، لا يستطيع أن يحكم على هذا الحديث هل هو متواتر أو غير متواتر لأنه ليس من علماء الحديث أصلا. قال كذلك المشهور أيضا قسموا لشهرة مطلقة كالمسلم من سلم الحديث والمقصور على المحدثين المشهور قنوته بعد الركوع شهرا ومنه ذو تواتر تقرأ في طبقاته كمتن من كذب ففوق 60 رووه والعجب، يعني من كذب رووه أكثر من 60 واحد من الصحابة. قال والعجب بأن من رواته للعشرة، العشرة المبشرون بالجنة، يعني العشرة المبشرون كلهم رووا حديث من كذب علي متعمدا. وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم، يعني الشيخ اللي هو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قلت بلى، يعني خص بالأمرين، يعني متواتر لفظ ورواه العشرة، يقول متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أكثر من يعني 60 من الصحابة ومن ضمن 60 العشرة. قال ابن الصلاح ما لقيت له هذا الحديث بس. فالعراقي يرد على ابن الصلاح يقول قلت بلى مسح الخفافي، يعني حديث مسح الخفين يقول أيضا رواه العشرة وهو متواتر، رواه العشرة وهو متواتر. قال وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبة، يقول أيضا حديث رفع اليدين أيضا متواتر ورواه العشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من النوادر. بل حديث من كذب علي متعمدا اللي هو أشهرها، ابن الجوزي حصر جمع طرق أحاديث من كذب علي متعمدا في كتابه الموضوعات، جمع طرق هذا الحديث، يقول فلم أحصل على طريق عن عبد الرحمن بن عوف، يقول ما حصلت طريقا إلى عبد الرحمن بن عوف. ونيف عن 100 من كذب، يعني من كذب علي متعمدا يقول تعدوا 100. وذكر العراقي أنهم بلغوا 102 من الرواة الذي من الصحابة الذين رأوا حديث من كذب علي متعمدا. وابن مندة ذكر أنهم 200 راوي، لكن العراقي يقول مبالغ فيه، مبالغ، ما وصلوا 200، ما حصلت، ما لقيت، ما وجدت هذا. كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث إنما الأعمال بالنيات، معروف هذا الحديث غريب مطلق، رواه عن النبي عمر صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن عمر رضي الله عنه واحد اللي هو علقمة بن وقاص، ثم روى عن علقمة واحد حمد بن إبراهيم التيمي، ثم روى عن إبراهيم بن إبراهيم التيمي واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى العشرات. فقال بعض أهل العلم فرواه عن يحيى أكثر من 200 راوي. يقول الحافظ بن حجر بحثت بحثت بحثت بحثت وصلت حق 80 اللي وصلت لأسانيدهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يقول حصلت 80 لم أصل إلى 200. فأحيانا البعض قد يبالغ يريد أن العدد كبير جدا فيذكر مثل ذلك. والوقت بلغ، إذا نقف عند غريب ألفاظ الحديث إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.